أنا وأخرى تقول نذرت نذرا مع بداية حرب الخليج وألا أعمل الخضاب يعني الحناء إلا بعد أن يموت صدام حسين، والآن مضى مدة على هذا النذر وعلمت أنني تسرعت في ذلك. سؤالي، هل علي كفارة على هذا النذر أم أستمر حتى يتحقق الشرط؟ النذر ما ينبغي وصولها عن النذر، ألا تنذروا فإن النذر لا يرد من قبل الله شيء وإنما يستخرج به من البخيل، فلا ينذر الرجل المرأة قد يمسك عن النذر، لكن إذا نذر مثل هذا الأمر، نذر الإنسان أن لا يكلم فلان ونذر أنه يكلم فلان فعليك كفارة الدين يكلم، وهكذا أنت نذرك ألا تستعمل الخضار حتى يموت صدام عليك كفارة الدين وفروه كفارة الدين طعم 10 مساكين أو 9 رجل تطعم 10 في القرى، كل واحد له نصف ساعة تمر أو رز كيلو ونصف تقريبا أو كسبتهم 10، كل واحد يطعم نقطع 10 طبعا يتقطع، ومن عجب الفقير لا تقدر والرجل ما يقدر يكون 3 أيام اللهم امين.